وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود قد أنزلت كلها في شهر رمضان. ده كلام العنوان اللي مكتوب، المفكر الإسلامي الكبير رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالقرآن يطلعنا على ما قد لا نعلمه. أنا طبعا برد على الإنجيل والتوراة والزبور اللي هي كلها ضمن الكتاب المقدس. هل يا ترى الحاجات دي أنزلت في يوم أو في شهر بغض النظر عن رمضان أو غيره؟ لا. أولا كتابنا انكتب بواسطة الروح القدس اللي أوحى لكتابه القديسين، يقول عن المكتوب كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. فنيجي مثلا للتوراة، التوراة يعني خمس أسفار موسى، الخمسة الأولى من الكتاب المقدس للتكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، اسمهم التوراة. الخمس أسفار دول اللي هم التوراة كتبهم مين؟ موسى. كتبهم امتى موسى؟ في أيامه، وليكن 1500 سنة قبل الميلاد مثلا، واخدين بالكم. بعد كده جاءت الأسفار التاريخية والزابور اللي هو المزامير والنبوية، كل ده كتب خلال الفترة اللي قبل التجسد. قبل ايه؟ التجسد. التجسد بقاله كام سنة؟ 2000 سنة. كتب معلمنا متى ومعلمنا مرقس ومعلمنا لوقا ومعلمنا يوحنا، كتب البشائر الأربعة امتى؟ في القرن الاول الميلادي. وبعد كده كتب الرسائل، وبعدين معلمنا يوحنا كتب سفر الرؤيا في اخر القرن الاول الميلادي. لما اجي احسب الفترة الزمنية اللي اتكتب فيها الكتاب المقدس الاقيها لا تقل عن 1600 سنة، مش يوم ولا شهر. اجيب منين الكلام ده؟ يبقى ده اعجاز وده علم؟ لا يا حبيبي، اتكلم عن اعجاز عندك وعلم عندك. اما انجيلنا واما توراتنا وكتابنا المقدس فنحن نعلم متى واين اتى وكيف اعطاه الله لرسله وانبيائه القديسين. فمجيش اقول ان الانجيل انزل في اليوم الفلاني من شهر رمضان. مين يقول كده؟ لا يا حبيبي، لا لا لا لا. سؤال تاني واحد بيسأل بيقول، هل كل البشر اولاد الله باعتبار انهم أولاد آدم؟ وما معنى البنوة لله؟ ومن هم أبناء الله حسب تعليم الكتاب واعتقاد الكنيسة؟ كل البشر أولاد آدم، صح. آدم مخلوق من تراب، وكل مولود امرأة مخلوق من إيه؟ من تراب. وآدم لغاية ما كان في الجنة كان بتاع ربنا، لكن آدم أخطأ وأجرت الخطية إيه؟ فانطرد ادم من الجنة، ما بقاش ابن ولا عشير ولا صديق، واتحرم من الله. الموت هو حرمان ادم من الله، ما بقاش لا ابن ولا صديق ولا عشير. ولما اترمى بره ادم خلف كل نسله، فكل مواليد ادم ما يتمتعوش بالبنوية، ما هماش اولاد الله، هم اولاد ادم موجودين تحت الحكم. امتى يبقى ابن الله؟ مسيح له كل المجد جاء الى خاصته، وخاصته لم تقبل، يعني جه من اليهود اخذ جسد من اليهود واليهود رفضوا خاصته لم تقبله، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. يبقى البنوية جت لنا منين؟ في اسم يسوع المسيح وبالايمان دي. ودي اول كلمة انا اتكلمتها في السلسلة دي اللي هنخلصها النهاردة بنعمة ربنا. قلت الابن المبارك يسوع المسيح هو الابن الوحيد، كلمة الله رب المجد يسوع، واحنا في المسيح يسوع الله اتبنانا وبقينا ابناء بالتبني. ابناء ايه؟ بالتبني، بالايمان بيسوع المسيح. في سؤال تاني ممكن اسيبه دلوقتي بلاش منه، نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي لكل اللي طالبين الصلاه. غالبين غالبين احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع. من صفات اولاد الله الغلبة والنصرة، ويغنوا ويقولوا يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اما الموحول في الخطية ما يقدرش يغني ويقول يعظم انتصارنا، ويستكتر علينا نغني. يا اخي سيدنا نغني، على رأي حد بيسألني يقول اعمل معروف غني لنا ورنم لنا ترنيمة ايه اسمها ايه؟ تستاهل يا ليلى، تستاهل يا ليلى، واعترف بجميلك. تستاهل يا واعترف بجميلك، غني انت فيا والغالي بتراتيلك. غني انت فيا غني وتلهالا، أغنيها أنا غني وتلهالا، أغنيها أنا. الرب شر عني شر كل عنا، الرب شر عني شر كل عنا. تستاهل غنينا واعترف بجميلك، تستاهل غنيلك واعترف بجميلك. غني انت فيا والغالب بترتيلك، غني انت فيا والغالب بترتيلك. غالبين غالبين ترنيمة 150، غالبين من صفات المؤمن انه غالب ومنتصر. يوم ما يكون مهزوم يبقى خلاص ومهدد، لازم يعدي يومه غالب ويعدي عمره غالب، ويسمع التوبة والنعيم. من ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في الخليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. يغلب دلوقتي قبل الساعة اللي جاية جايز ما تجيش. غلبنا غلبنا احنا بيسوع، غلبنا غلبنا احنا بيسوع، واحنا عبرين وادي الدموع، واحنا عبرين وادي الدموع. ومفديين لدم تمير، تغير بيدر لتمير وتبيتير تغرب يسوع وتبيتير تغرب يسوع وللصليب كل نظرين وللصليب كلنا نسير العالم واحنا عابرين نسير العالم واحنا عابرين وكل واحد حامل صليبه وكل واحد حامل صليبه وماشي رنب ورا حبيبه وماشي رنب ورا حبيبه والفكر رايح في المجد الآتي والفكر رايح في المجد الآتي ده عبدنا وعدنا وعلنا آتي ده عبدنا وعدنا وعلنا آتي ونظرة واحدة إلى قدينا ونظرة واحدة إلى قدينا في حل طريقنا وشددينا في حل طريقنا وشددينا ومهما يكون من الضيقات ومهما يكون من الضيقات للباعي أهوان من اللقاء للباعي أهوان من اللقاء يا مؤمنين كونوا صبرين يا مؤمنين كونوا صبرين آمين تعالى كونوا آمين آمين تعالى كونوا آمين ومهما يكون كل حال انتهى ومهما يكون كل حال انتهى ساعد من شوفه ونكون وياه ساعد من شوفه ونكون وياه لينا الديار بعد المشوار لينا الديار بعد المشوار ديار العاد خش يا أبرار ديار العاد خش يا أبرار ومع الأفراح ننسى المشوار ومع الأفراح ننسى المشوار وربنا تسعد ليسوع الباب وربنا تسعد ليسوع الباب ويا هلا لما الجنة سنا ويا هلانا لما الجنة سنا وبجلاله يوقف يخدمنا يخدمنا غربنا غربي احنا بيسوع غربنا غربي احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدمو واحنا عبرين وادي الدمو وهنانا لما يجلسنا وبجلاله يقف يخدمنا. صدقوني الشيطان عايز يحرمنا حتى من اللي ربنا حطه قدامنا. لما اتكلم معلمنا لوقا عن مجيء رب المجد يسوع قال يتقدم ويبكئنا ويتمنطق ويخدمنا. ده كلام الكتاب. لكن يجي الشيطان يقول لك يجلسنا. ايه يا ابني يجلسنا ده؟ ازاي تقول كده؟ لينتهرك الرب يا عدو الخير. افرح بالمسيح. افرحوا بالمسيح. امين. ويا هلانا لما يجلسنا ويا هلانا لما يجلسنا وبجلاله يوقف يخدمنا وبجلاله يوقف يخدمنا. مسيحنا حلو بس الشيطان لكن دوسه دوسه دوس عدو الخير. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمنا اربع مرات بعنوان ايه؟ المسيح يحيى فينا. هو كان المفروض هنتكلم مرة لكن شعرنا بأهمية وخطورة الموضوع. ليه؟ لأن الشيطان بيحاربنا ويقول أنت ما تقدرش. يعني جيب قدامك آية زي أحبوا أعداءكم تقول لا ما أقدرش. سامح واغفر لفلان لا ما أقدرش. انا ما اقدرش انا ما اقدرش. لكن اتاري رب المجد يسوع فينا يقدر. واخر حاجه اتكلمنا فيها او قبل منها المسيح فينا متمم الوصيه. تاري هو فيا يحب العادل وهو فيا يسامح ويغفر. عشان كده معلمنا بولس قال مع المسيح صلب فاحيا لا انا بل المسيح يحيى فيا. فاتحل اللغز. ما بقاش الموضوع قدرتي انا ولا امكانيتي انا ولا بشريتي انا. لا انا بل المسيح يحيى فيا. واتكلمنا قلنا المسيح هو الابن الوحيد وفيه انا صرت ابن لله وصرت وارث. اعطاني بنوية وبقى هو ابويا بيعاملني بالحنيه اكتر من امي واخويا. اتكلمنا نمره اتنين عن المسيح القدوس واحنا وهو جوانا صرنا قديسين. ولما تعمدنا صرنا قديسين، اتنصرنا يعني، واتكلمنا عن المسيح الذي لم يعرف خطية، هو فينا يدوس الخطية ويدينا سلطان نغلب الخطية، والخطية لن تسوبكم بعد لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت ايه؟ بل تحت النعم. اتكلمنا عن المسيح مكمل الوصية، واتكلمنا اخر مرة المرة اللي فاتت المسيح يصلي فينا، لما اعطاهم مثلا في انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل فهو فيا يصلي. لما اريحه في قلبي اسيب الخطايا اللي بتتعبه، يقول اتعبتموني بخطاياكم، او نفرغ قلبي من كل خطية يا رب، نفسي ترتاح في قلبي، يبقى قلبي كل ليك، واتم من الوصية تحب الرب الهك من كل قلبك، ترتاح فيا وتصلي فيا. اخر حاجة هختم بها الخمس عظات دول بعنوان المسيح يحيى فيا، نمرة خمسة هتكلم عن المسيح الاسد. المسيح ايه؟ الاسد. طب واحد نصراني يقول انا غلبان مكسور الجناح، النهاردة لولادي صدقوني ربنا بعت لنا رسالة تشجيع وتقوية، تقوية، مش الناس دلوقتي بتاخد فيتامينات ها؟ والعيال بياخد دروس تقوية وحاجات دي كل باب العالم، الله النهاردة هيدينا فيتامين سماوي وذكرنا بأمور يقول لي انا الاسد ساكن فيك. عنوان الحتة دي النهاردة المسيح الاسد. نمرة واحد المسيح الغالب. المسيح الغالب رب المجد يسوع قال عنه الرائي يوحنا الرائي، قال هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داود. يا سلام يا سلام على الكلام ده. الانجيل ده عبارة عن سيمفونية، سيمفونية لما نفهمها بالروح القدس صدقوني الواحد يرقص. هو ده قد غلب ايه؟ قولوا معايا، غلب ايه؟ الاسد. هو ده قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا ده تجسد واخد صورة انسان من سبط يهوذا، لكن يقول اصل داود. اصل داود يعني ايه؟ خالق داود، رب داود، قال الرب لربي. هو قد غلب الاسد، هو رب المجد يسوع مرة اتكلم بيقول كلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. المسيح الغالب يغلب العالم كله. واحد من القديسين قالوا له العالم ضدك، قال له وانا ضد العالم، كل الشياطين ضدك، قال وانا ضد الشياطين. بايه؟ بهو، بهو. سمعت مرة واحد من المباركين جايين يكلموه كلمتين، فرد قال له روح انت واللي معاك وعلى رأسكم الشيطان وانا هغلبكم. فاكر الكلام ده من اكتر من 28 سنة. روح انت واللي معاك وعلى رأسكم الشيطان لكن انا هغلب. والمين والمين؟ احنا ليسوع، احنا انت غالب، بس امسك فيه، احتمي فيه، ترمي عند رجليه، ده هو موجود لينا وقدس ذاته لينا، بقى ملكك، ولد لكم، يولد لنا ولد. المسيح ده بتاعنا، ساكن في قلوبنا، المسيح الغالب. كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. طب المسيح هو مين؟ المسيح مين؟ المسيح ربنا، ربنا. هو كان محتاج للعملية دي؟ كان محتاج يجي ويغلب ويحارب ويقول انا غلب؟ هو غلب كإنسان، كإنسان، وحارب كإنسان، وصلب كإنسان، ومات كإنسان، واخد بالك؟ اللي عمله كل ده لحسابنا احنا. ما يقول ثقوا انا قد غلبت العالم، قد خرج الاسد ليغلب غلب لحسابنا احنا، يبقى المسيح فينا هيغلب، هيغلب. والانسان اللي يريح المسيح في قلبه هيعيش غالب. ويقول الكتاب لان كل من ولد من الله يغلب العالم. نمره واحد، نغلب العالم. العالم في ايه؟ ايه هو العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيش. لان كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم ايماننا، ايماننا برب الماجد يسوع. نحتمي فيه يخلينا ندوس العالم وكل شهواته، العالم وكل ما فيه. العالم مش البني ادمين، لا، الشهوات والملذات والمغريات والتسليات، واللي في ناس يمكن غايبين النهارده رايحين يتسلم، والمال اهم حاجة، محبة المال اصل لكل الشرور. لكن اللي حب ربنا واللي انسبى فيه يقول له انا للعالم ما رجعت، انا للعالم ما رجعتني، تركت ما للدنيا نفسني، يا صحابي بلا انساني، يا صعب لوفادك لي، يا صعب لوفاد قلبي، يا صعب لوفاد قلبي. نمرة واحد، نغلب العالم. ما يبقاش انسان شهواني، اي حاجة تزغل العينيه، لا، شبع بربنا. والنفس الشبعانة تدوس العسل، كل شهوة رضيع. اشبع اذا استيقظت بشبهك، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. انت وبس اللي حبيبي بغنية ودية، ها؟ نمرة واحد، نغلب ايه؟ العالم. نمرة اتنين، نغلب الشرير، الشيطان وكل قواته. بيقول كتبت اليكم ايها الاحداث لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. الاحداث عن الشبان، والاحداث عن الجداد في الايمان، وكل انسان. وقد غلبتم الشرير، غلبتم فعل ايه؟ فعل ماضي. ليه بيقول غلبتم؟ ليه بيأكد؟ على اساس المسيح اللي ساكن فينا اعطاهم السلطان ان يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. والشيطان فين؟ تحت الاقدام. مبارك اسم الله. افرح، افرح لانك مسيحي ومسيحك ساكن فيك، وافرح لانك مسيحية ومسيحك ساكن فيك. ويقول مرة تاني في سفر الرؤيا، بيتكلم عن القديسين الغالبين، ويقول وهم غلبوه بايه؟ بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. هم غلبوه بدم الخروف. انت محمي بالدم، انا مغسول بالدم لعون الغام، انا مغسول بالدم لعون الغام، في عالم كله فاني، ويسوع لي لا تهتم، في عالم كله فاني، ويسوع لي لا تهتم، انا مغسول بالدم ويدعوني الغام، انا مغسول بالدم ويدعوني الغام. وهم غلبوه بدم الخروف. مبارك اسم الله. هم غلبوه. نغلب الشرير وحاجة مهمة جدا نغلب ضد المسيح، ضد المسيح اللي من اول الكنيسة ما اتوجدت على الارض ضد المسيح موجود وعلى رأس الشيطان. الشيطان هو اللي قائد الحملة ضد المسيح. فعن معلمنا يوحنا كل روح لا يعترض بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله. ان الله ظهر في الجسد. ضد المسيح ينكر الكلام ده. كل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه يأتي والان هو في العالم. والآن هو في العالم. أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. وقد غلبتم. هتغلب كل ضد المسيح. كل أب أنت تبقى واحد لكن تغلب كل الجماعة دي. معقولة؟ أصل مش أنت اللي هتحارب ولا أنت اللي هتتكلم. استفانوس وقف ضد اليهود وأخرسهم. أخرس رب المجد يسوع كان في حال الجسد في سن 12 سنة لما تاه عن مريم ويوسف ورجعوا لقوه قاعد عمال ياخد يد مع الكهنة ورؤساء الكهنة والفريسين والكتبة وبيتكلم كمن له سلطان. نعم نعم. وربطموهم لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. طب هقول لك حاجة، حاجة ممكن مش على مقاس العقل. انت نصراني غالب مش كده؟ ونغني ونقول ايه؟ غالبين. نغني ونقول ايه؟ حد يقدر يغلب ربنا؟ ها؟ ايه رأيك ممكن نغلب ربنا؟ استغفر الله، ايه يا ابونا ده؟ لا مش انا اللي بقول. طب هاتوا واحدة ولا واحد؟ هات واحد كده يبكي دمعتين بس يكون امين قدام ربنا وخليه يبكي شوف ربنا يعمل له ايه. يدفدف عليه بس بس يا حبيب ده انت غالي عليا بس وياخده في حضنه. حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني. يا كل نفس غالي عليا غلوتك من دم ابني. ده انا دفدف عليك قوي. انا اتغلبت خلاص. حتى جيب الطفل ده بس بس بس بس بس يا حبيبي بس يا اختي بس. حولي عني عينه. مش قادر يحتمل الدمعه في عين المؤمن وخصوصا لما حد يضايقك ويتعبك. يا سلام وتتاثر وتبكي. اضطهدوني بلا سبب يخاصمونني بلا سبب اما انا فصلاح. ما بيحبونيش بيضطهدوني. وتروح تبكي. يا سلام السماء تنزل عن الارض. السماء تنزل عن الارض. الله يجند كل قواته. كل قواته عشان يحارب حربك ويحارب حربك. ده انت غالي عليه وانت غالي عليه زي حباب عينيه. مبارك اسم الله. انا ليا اله بيحارب حربي ماشي معايا في كل دربي. انا ليا اله بيحارب حربي ماشي معايا في كل دربي. يعطيني ايمان لسلام وامان. يعطيني ايمان لسلام وامان. في قربي دايما بقربي دايما بقربي. واسمه الجميل عمانوئيل. الله معانا صادق وخليل. واسمه الجميل عمانوئيل. صادق وخليل. ايه الحلاوة دي؟ الشيطان عايز يطفينا يا ولاد، عايزنا ندفن، صدقوني مش عايز واحد يفرح. في شيطان، شيطان الاحزان، عايز الست تقعد كده وتحط ايدها على خدها، وعايز الواحد يبقى مكشر وتعبان وشايل الهم، داخل بالهم هنا ويطلع بالهم. لا، سيب الشيل عليه وسيب نفسك في ايديه، وقل له قولي بستلمني لله دي امين، فرحني فرحني وعزيني. الكلام اللي بقوله ده مش كلام واعظ، ده هو اللي امر وقال افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. افرحوا في الرب يعني كل غمضة عين. اما يجي الشيطان يقول لك ابكي واحزن، قل له لينتهرك الرب ابكي، وقل له انا فرحان بالرب، فرحان بالرب. معزيني الروح المعزي ساكن فيا، ساكن فيا. نغلب ربنا، ايوه نغلب ربنا. يبقى المسيح الاسد هو ذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا اصل داوود، وغالب فيا. وغني واقول غالبين غالبين، احنا بيسوع واحنا عابرين. وهذه الدموع هي معركة، ممكن الشيطان يغلبني في موقع، لكن اقوم وادبه وادوسه والشيطان تحت الاقدام. يبقى نمرة واحد المسيح الاسد هو المسيح الغالب، ونمرة اثنين المسيح صاحب السلطان. واقول باختصار قبل ما اتكلم، كل انسان مسيحي صاحب سلطان. ده دليل لما يقول جاء الى خصته وخصته ايه لم تقبله، اما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، ان يصيروا اولاد الله، اعطاهم سلطانا ان يصيروا. شوف طبعا اي اب بيحب ابنه، بيحب ابنه، وعلى قد ما الواد يكبر وينشنش كده يحاول يسلمه، ان كان شغلته وظيفته مهنته يسلمه ويكبره ويكبره، وهو يسحب نفسه، يسحب نفسه من مكتبه من شغلته ويصدر ابنه كده عشان يبقى كل التعامل مع ايه؟ مع ابنه، ويديله كل حاجة. يا سلام، معقول يا رب؟ ايوه، من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو ايضا، بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. وهبعت لكم الروح المعزي يديكم قوة وسلطان. من يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها، كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. المسيح له كل المجد صاحب السلطان. يقول معلمنا دانيال، يقول كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان. ده المسيح له كل المجد. من سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض، ما لا ينقرض. ومعلمنا زكريا لما تنبأ بنبوة المسيح الداخل الى اورشليم في يوم احد الشعانين، وقال ابتهج جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك يأتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان، ويتكلم بالسلام للامم، وسلطانه من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصي الارض. المسيح صاحب السلطان. لما جابوا له واحد مفلوج ونزلوه من السقف من فوق، فاول ما نزلوه قدامه في البيت، طبعا كان الدنيا زحمه ومش قادرين يدخلوا بالمفلوج ده، شايلينه اربعه على سرير مش دريان ولا واعي، فشالوا السقف، سقف بوس يعني، شالوا البوس من فوق السطوح وراحوا نزلوا المفلوج قدام رب المجد يسوع. اول ما نزل المفلوج قدامه قال ايه؟ المغفوره لك خطاياك. فاللي حواليه من اليهود قالوا مين ده اللي يغفر خطايا؟ لا يغفر الخطايا الا الله وحده. فرد عليهم قال لهم لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا، قال للمفلوج قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك. قم واحمل سريرك او احمل فراشك واذهب الى بيتك. فقام ومضى الى ايه؟ الى بيته صاحب سلطان. وهو بيصلي في صلاة الكهنوتية قبل الصليب بيقول تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال ايها الاب قد اتت الساعة ساعة الصليب مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا اذا اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. وقبل الصعود قال للتلاميذ دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض. يبقى المسيح ايه؟ صاحب السلطان. السلطان ده لينا احنا الصغير والكبير. يعني رب المجد يسوع كان له سلطان على الشياطين والارواح النجسة. اعطى السلطان لكل انسان. هذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم سلطان. سلطان يجي الشيطان يقول لك انت مين؟ انت مين عشان يبقى لك سلطان؟ قال انا لا انا بل المسيح يحيى فيه. المسيح يحيى فيه. انا مداري فيه. ده انا صورة من بره. ده انا شوية طين. ده انا شوية تراب. مش انا. مش انا يا حبيبي. انا التراب. افتكر يا نفسي. انا التراب وياك تنسي. يا سلام. مرة كنا بنرنم الترنيمة دي زمان لما ردها لنا ربنا من حوالي 35 سنة. وكان واحد من المباركين الله ينحي نفسه اول ما سمع الترنيمة وابتدى يبكي بدموع غزيرة. كان انسان مبارك وخادم امين. خدم ربنا خدمة عملية وخدمة كراسية وشهادة بالحياة وشهادة بالكلام. شهد لربنا. قعد يبكي. يبكي عليه سلام. كلام من القلب ويوصل الى القلب. ما انا استاهل انك تتجسد علشاني. ما انا استاهل انك تتجسد علشاني. وانت بجلالك واقف قدامي. وانت بجلالك تشبه انساني. وتجرب عشتي. وتجرب عشتي. وتجرب عشتي. وتجرب مين انا مين؟ يمكن نسي انا مين؟ مين انا مين؟ يمكن نسي انا مين؟ انا التراب افتكر يا نفسي. انا التراب وياك تنسي. انا التراب افتكر يا نفسي. انا التراب وياك تنسي. اياك تنسي. اياك تنسي. اياك تنسي. مسيح صاحب السلطان واعطى السلطان لكل من يؤمن به. اما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. جه يضرب مثل بيقول يشبه ملكوت السماوات كانما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله. اعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله. كل واحد في المسيحيين ربنا اداله شغلانه اداله خدمه اداله حاجه. اعطى عبيده السلطان. واحد مسافر ترك بيته اعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله. وزي ما قلت دايما سلطان على الحياة والعقارب يعني الشياطين، ها انا اعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. حوالين الكلام ده يجي معلمنا رسول بولس ويقول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ردت كده الكلمة دي في مخك؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. رددها مرة تاني، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. نقولها كمان مرة بصوت عالي، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اميجي الشيطان يقول لك انت فين وبولس فين، انت فين من بولس؟ قال ده الكلام ده ليا، والكل انسان غلبان، ده ممكن كل واحد حافي، واحد ضيع فضل، واحد مش متعلم، للكل للكل. استطيع كل شيء في المسيح الذي، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اخ يا حبيبي، بس احنا حلم، انا هاخد مثالين المثل الاولاني هقوله عن سلطان الكنيسة عموما عشان يبان عمل الله في سادتنا الاباء الرسل نيابة عن الكنيسة. اول ما ابتدى الايمان كان الناس شبعوا بربنا شبع كامل وتركوا حب القنية وحب الملكية، فكان كل واحد عنده بيوت او مقتنيات بحة وجاب الاتمان عند ارجل ايه الرسل. واذكر برنابة، برنابة اللي يقول مترجم ابن الوعظ ده كان عنده حقل باعه وجاب الدراهم وضحى عند ارجل الرسل. دي الكنيسة الحقيقية، كنيسة ايه الحقيقية. لكن في وسط الكنيسة الحقيقية في ناس ماشيين في الزفة، ناس لابسين مزيكا، ناس ماسكين مصابيح لكن ما فيهاش زيت، اواني خزف لكن الكنز مطفي جواها. كنيسة مليانة اواني خزف، مليانة خزف والروح مطفي جواها. فيوم حنانيا وسفيرة عايزين يمشوا في الزفة، وزي ما الناس بتعمل حيان، الناس بتصلي وتروح الكنيسة نروح، الناس بتصوم نصوم، الناس بتدي فلوس للكنيسة ندي، الناس بتدعي فلان وعلان في البيت ندعي. وعايزين نبقى ايه من ضمن الشعب الكنيسة، وخصوصا عايزين نبقى باينين، باينين ناس كتير ويسمحون الصعايدة من غير التوبة، عايزين يبقوا باينين. واحد صعيد رفع دماغه لما قلت الصعايدة. عايزين يبقوا باينين، بس التوبة الاول، اللي عايز يبان يبان في المسيح، يبان في المسيح. فحنانيا وسفيرة، حنانيا وسفيرة كان عندهم حتة ملك، راحوا باعوها، باعوها وقبضوا الثمن. وقبضوا ايه الثمن؟ قبضوا مثلا هقول قبضوا 1000 جنيه. ام هو ومراته قالوا احنا هندفع 1000 جنيه، ما كفاية 500. واختلسوا وخبوا ايه 500. في حد معاهم؟ حد شايفهم؟ حد جبرهم يبيعوا؟ ابدا، بس عايزين يمشوا في الزفة. فراح الفالح ده اسمه ايه حنانيا، وهي الله اعلم اتدارت فين يعني، اتاوت كده فراح قدام معلمنا بطرس وبعدين وقف طبعا داخل وصدره مفتوح كده واحنا بعنا الغيط. قال له بعته بالثمن ده؟ قال له ايوه. قال له يا بطرس يا حلامي لما كان الغيط ملكك حد جبرك تبيعه؟ لا. لما بعته حد جبرك تدفع الثمن؟ قال له لا. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلف من ثمن الحق؟ انت لا تكذب على الناس بل على الله. ايه ده؟ فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. يا حبيبي كنيسة كنيسة عرفت منين يا ابويا بطرس انهم باعوا ملك؟ ما روح الله، روح النبوة، روح النبوة. وعرفت منين انهم اختلسوا؟ روح النبوة. اصل مش ناس بتاكل فتة ولاعدين على مصطابة، لا، اهو ده اللي كتبوا الكتاب بالروح القدس، كتبوا نبوات، كتبوا نبوات. وبعدين بعد طبعا شالوها، بعد 3 ساعات جاية الست مين؟ ها؟ سفيرة، وهي مش سفيرة. فبيسألها معلمنا بطرس، قال لها بعت الغيب بالثمن ده؟ قالت له ايوه. قال لها على الباب، كانوا لسه الولاد ما رجعوش من الدفنة، قال لها على الباب رجلين اللي شالوا جوزك ودفنوا، فوقعت ماتت. وايه ده؟ على الباب. شايفهم منين؟ انا شايفهم بالروح. وايه السلطان ده تقع تموت؟ هي دي الكنيسة، هي دي الكنيسة، اعطانا السلطان. السلطان صدقوني صدقوني، بلاش سادتنا الاباء الرسل، ما نيجي نمشي على مدى التاريخ نلاقي العجب، نلاقي العجب، نلاقي فيلبس شماس، شماس يبقى في غزة ويتوجد فين؟ في أشدود. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ركب صاروخ؟ اتاري كان في صواريخ زمان اللي بيقولوا عليها دلوقتي؟ لا، كان في سياحة محمول على الأذرع الأبدية، محمول على سلطان الكنيسة، سلطان أولاد الله، سلطان أولاد الله. مرة شوفوا العظمة، كنيسة كانت بتصلي وبتصوم، بتصلي وبتصوم كنيسة الأولى. خد بالك من الألفاظ اللي هقولها، يقول وقال الروح القدس، وقال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. قال الروح القدس، يا ما بقف عند الحتة دي، سر البركة، سر عظمة الكنيسة، الروح القدس، عمود الكنيسة. قال الروح القدس، ليه ما يكونش في وسطينا كده؟ ليه؟ ليه؟ طبعا العيب فينا، العيب فينا، واحنا اوانينا مش مستعدة ومش نقية. المهم ارسلوا برنابا وبولس اللي هو شاول، لما ارسلوهم دخلوا بلد، والبلد ليها والي اسمه سرجوس بولس، بلد اسمها بافوس. وكان الوالي ده دعا بولس وبرنابا عشان يسمع منهم كلمة ربنا، لان بيقول عليه رجل فهيم، رجل متفتح مستنير، عايز يفهم، عايز يسمع. يا سلام، رجل فهيم، انسان بيدور على خلاصه، بيدور على الحياة الابدية، بيدور على السكة اللي بتوصل. هو ده الانسان العاقل، وخصوصا في ذلك الزمان، ذلك الزمان دور على خلاصه. رجل فهيم. كان في واحد ساحر نبي كذاب يهودي اسمه بار يشوع. بار يشوع واسمه عليم الساحر. اول ما شاف الملك عايز يسمع كلمة فدراس واتضايق لان له شأن عند الملك، فحاول يفسد الوالي عن الايمان او يرجعه طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. لكن شوف معلمنا بولس شاول يقول أم شاول الذي هو بولس ايضا امتلأ من الروح القدس. يا سلام، للبداية، بداية كل عمل، بداية كل خدمة، بداية كل وعظة، امتلأ من الروح القدس. وبصله كده شخص إلي معلمنا بولس وقال أيها الممتلئ كل غش. ده ممكن معلمنا بولس ما يعرفش مين ده، ممكن يسمع جاي سمع ان ده ساحر لكن ما يعرفش ايه ده. ايها الممتلئ كل غش وكل خبث يا ابن ابليس يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ شوفوا بقى السلطان. فالان هو ذا يد الرب عليك. شوفوا الامر والسلطان. فالان هو ذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. أين إيه العظمة دي؟ أهم دول أولاد الله؟ هي دي الكنيسة؟ هو ده السلطان؟ هو ده الإنسان المسيحي الغالب؟ الإنسان المسيحي الغالب اللي يقول عنه الكتاب لما شاف الرائي شاف عظمة الغالبين اللي جاهدوا هنا وتعبوا هنا وتألموا هنا واضطهدوهم هنا وشافوا المرار، شافوا المرار ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، كتب عشان يشجع الناس اللي عاشوا في زمان الرؤية وعشان يشجع كل إنسان يحتمي في المسيح ويعيش غالب. فعن من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. قال للكنيسة الأولى كنيسة أفسس، وبعدين قال كلمة مهمة: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. إيه الموت الثاني؟ لها جهنم النار الأبدية. جهنم النار الأبدية. وأقول لك معادلة حلوة: اللي اتولد مرتين، يعني اتولد بالجسد مولود المرأة واتولد من الماء والروح يعني تعمد وتمم خلاصه، يموت مرة بس. اللي اتولد مرتين يموت ايه؟ مرة، موت الجسد، لكن جهنم الأبدية ما يدوقهاش. اما اللي اتولد مرة بالجسد بس يموت مرتين، يموت بالجسد تراب يرجع للتراب وروح جهنم النار الأبدية. أقولها مرة تاني: اللي اتولد مرتين يموت ايه؟ مرة. واللي اتولد مرة يموت ايه؟ مبارك اسم الله. من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني، ما يروحش جهنم. من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فأعطيه سلطانا على الأمم. إهدية بقى فكروا فيها. الناس عمالة تروح وتيجي وفلسفات كتير، زي واحد كتب لك كلمتين في جورنال كده، فيلسوف كبير وهو لا فاهم الألف من كوز الذرة ولا العمى من السماء وعمال يكتب ناس. انا بقول اتأملوا في الحتة دي: فسأعطيه سلطانا على الامم. سألوا ربنا ايه معنى الكلام ده؟ اللي شافه يوحنا الرائي ايه معناه؟ امتى هيكون له سلطان على الامم؟ يعني ايه؟ هل وانا عايش يبقى له سلطان؟ ممكن. هل يا ترى هيجي وقت يكون له سلطان؟ ممكن. يقول: فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. مين كوكب الصبح؟ ده رب المجد يسوع. خد المسيح هدية هذا ايه ده ايه ده ايه ده. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياة وساعترف باسمه امام ابي وامام ملائكته. من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي واسم الجديد. اخر حاجة بقى الحلوة الحلوة الحلوة, شوفوا العز الابدي. يقول من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه. صوروا بقى كده انا الغلبان وبعدين قاعد على كرسي جنب مين؟ جنب مين؟ جنب مين؟ ملك تيهن لي. من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي. تعال هنا حبيبي انت غالي علي, يا ما تعبت في الدنيا يا ما مرروا عشتك ياما وياما وياما, لكن جه الاوان عشان تذوق المجد الذي لا ينتهي. من يغلب فسأعطيه ان يجلس معي في عرشي كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه, ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. صاحب السلطان معانا الآن, صاحب السلطان معانا الآن. ارفع قلبك وقلبك إليه, قل ربنا غلبان أنا مهزوم, قل لغاية اللحظة دي أنا مغلوب, نفسي أكون غالب, نفسي أكون غالب. تعال وارتاح في قلبي يا رب, ارفع صلاة وارفعي صلاة, ما عادش في وقت, خد الموضوع جد, خد الموضوع جد. اسكن في قلبي, املك علي, سود على حياتي, ماليش غيرك, انت رأس مالي وربحي, انت هدفي الاول والاخير, انت الكل في الكل في حياتي. ارفع قلبك وقلبك, بلاش نسرح ونضيع وقت, ارفعوا لك للرب, خد بركة منه, اتشدد بيه, قل له ثبت عيوني نحوك يا رب, ارفع عيوني نحوك, اشغلني بيك. اشغلني دوما بالحياة الأبدية ولتكن أفكاري في المدينة الدهية, اشغلني دوما بالحياة الأبدية ولتكن أفكاري في مدينة البهية. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. أحبك يا سيدي وليكن حبك مالكا على قلبي. يا رب بنشكرك كتير لأجل عظم صنيعك مع ضعفنا,